كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون